أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم بعد أن لمح صرح، بعد أن قال لهم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، بدأ يصرح في هدم آلهتهم الباطلة. ودين الإسلام لا يتم، والعبد لا يدخل في دين الإسلام إلا بهدم الشرك ونفيه والكفر به. لذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرمه الله على النار. وهذا فهمه المشركون من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهموا أنه يبطل آلهتهم، ولذلك قالوا: سب آلهتنا وسفه أحلامنا، كما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فأهل الشرك الأول الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون كلمة التوحيد، وكانوا يعرفون أن كلمة لا إله إلا الله تبطل كل الآلهة وتبطل كل دين إلا الإسلام، ولذلك أبوا أن يقولوها لحميتهم لآلهتهم الباطلة ونشأتهم على ذلك. وإننا لنتعجب من أناس ينتسبون إلى الإسلام، بل ربما إلى العلم، يهنئون النصارى بأعيادهم الباطلة الكفرية، وربما يدلسون على الناس ويوهمون أن الأديان كلها واحد وأنه لا فرق بين المسلمين وبين النصارى. وهذا هدم لدين الإسلام من أساسه، فدين الإسلام قائم على أساس متين هو التوحيد، هو لا إله إلا الله. ليس لنا إلا إله واحد لا نعبد إلا إياه، لا شريك له سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصورة الإخلاص يحفظها كل صغير وكبير في المسلمين، وهي صورة كان يعتني بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها دبر الصلوات وفي ركعتي الطواف، وكان يقرأها في سنة الفجر وفي سنة المغرب وفي غيرها من المواطن. يريد صلى الله عليه وسلم أن ينبه الأمة لأهمية هذه السورة، وقال: إنها لتعدل ثلث القرآن، كما ثبت في الصحيح: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: وأينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. نبه صلى الله عليه وسلم على أهميتها لما فيها من الفرقان بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان، خاصة أن تلك العقيدة، هذه العقيدة الباطلة، اعتقاد أن لله ولدا، كانت منتشرة في الأمم السابقة وفي أمة النصارى، ينسبون لله سبحانه وتعالى الصاحبة والولد، تعالى الله عن قولهم علوا عظيما، ويسبون الله عز وجل. وتجد في المسلمين من يرى أنه لا بأس وأنه لا حرج أن يدعي أنهم من أهل الجنة. إذن أين يكون المسلمون؟ أين يكون المسلمين إذا كانوا من أهل الجنة؟ من حكم لملة من ملل الكفر بأنها على الحق فقد حكم على الإسلام بأنه دين باطل. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمع العلماء على أن من صحح ملة من ملل الكفر كفر، وهذه مسألة لا تحتاج إلى كبير استدلال، ولكن للأسف لانتشار الباطل والتدليس والتلبيس على الناس من بعض علماء السوء وبعض علماء السلطة الذين يقولون الباطل ليردون فلان وعلان، أتعجب والله عندما أشاهد مسلما يدخل الكنيسة ويحضر ما يسمى بالقداس يسب الرب سبحانه وتعالى أمامه ولا يتمعر وجهه ولا يغضب لله عز وجل. أقل شيء ألا يشارك في هذا الباطل وفي هذا الكفر. يقول صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: يشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. وفي رواية: يسبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أحدنا لو سب أباه أو أمه لتمعر وجهه وغضب لذلك. أقل ما يفعل أن ينتقل من هذا المكان الذي يسب فيه الأب أو الأم، فكيف والرب سبحانه وتعالى الخالق العظيم الواحد الأحد يسب ويشتم؟ أقل شيء ألا يجالس الإنسان أولئك القوم في مجالسهم هذه الكفرية. يقول عمر رضي الله عنه، وهذا أورده شيخ الإسلام في كتابه الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، في قوله وفي سياق كلامه عن تحريم تهنئة اليهود والنصارى بأعيادهم، قال: روي عن عمر، روى الطبراني عن عمر بسند صحيح، قال: إياكم ورطانة الأعاجم والدخول عليهم في كنائسهم يوم أعيادهم، فإن السخطة تتنزل عليهم. والله سبحانه وتعالى بيّن بيانا واضحا كفر اليهود وكفر النصارى وكل من نسب لله صاحبة أو ولدا. نعتز بإيماننا ونعتز بتوحيدنا، لا يتم إيمان العبد إلا باعتقاد كفر الملل الأخرى، وإلا فإن الملل الأخرى لا تؤمن بوحدانية الله ولا تؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إن سألت يهوديا أو نصرانيا ماذا تعتقد في سيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم لتلفظ بالكفر أمامك وقال أنه يعتقد أنه كاذب. وحاشاه صلى الله عليه وسلم وحاشا لمسلم أن يرضى بذلك، فإن من رضي بالكفر كفر. هذه عقيدة لا بد أن ينتبه لها أهل الإسلام. ولذلك يوسف عليه السلام يهدم الكفر في نفوسهم: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ليس هناك حجة على صحة هذه الآلهة وعلى أننا ينبغي أن نعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي يحكم، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ذلك الدين القيم، هذا الدين الصحيح المستقيم السليم من الخلل والعيب، وكل دين سواه به خلل ونقص وعيب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل دين فيه تناقض، كل دين باطل فيه تناقض، دين النصرانية فيه تناقض، دين اليهودية فيه تناقض، وكذلك سائر الأديان. ليس هناك دين مستقيم إلا دين الإسلام، والدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده وفطر العباد عليه بفضل الله سبحانه وتعالى نعتز به وننتمي إليه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون هذه الحقيقة فينحرفون عنها، كما قال سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا الحق وهذا الخير. فينبغي عباد الله أن نتمسك بديننا وأن نعتز به وأن لا نتميع في أمور العقيدة. أما معاملة غير المسلمين من اليهود والنصارى معاملة حسنة والتعاون معهم على كل خير إذا دعينا لذلك، فهذا أمر فعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد عاهد اليهود وعاهد المشركين، وكان صلى الله عليه وسلم يمد يده لمن طلب أي خير وأي بر، حتى قال قولته الشهيرة: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فصلوات الله وسلامه عليه ما داهن في بيان الحق وما رضي بالباطل يوما، وما تقاعس صلى الله عليه وسلم عن بيان الحق والتوحيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا به وأن يجمعنا به في جنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول سبحانه وتعالى حاكيًا عن يوسف: قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرًا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. وانظر إلى أدب يوسف في تفسير الرؤيا، لم يحدد، لم يقول أنت سيفعل بك كذا وأنت سيفعل بك كذا، وإنما لأن بعضهم سيقتل وسيصلب لم يقل له ذلك، وإنما فسر الرؤيا على الإبهام، مع أنها ربما تكون واضحة، وأن هذا الذي رأى في المنام أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه هو الذي يصلب، والآخر هو الذي يسقي الملك الخمر. ولكن يوسف عليه السلام من أدبه لا يواجه أحد بما يكره، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن محاسن الأخلاق ألا تواجه أحدا بما يكره. ففسر لهم الرؤيا، والرؤيا لا يفسرها إلا العلماء وإلا الحكماء، وهذا أمر يخوض فيه كثير من الناس بلا علم وبلا روية، وكثير من الناس يتعلق قلبه بالرؤيا وربما تؤثر في مجرى حياته. وجاء عن بعض الصحابة أنه قال: كنت أرى الرؤيا فتمرضني، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا ثلاثة، رؤيا من الله وحلم من الشيطان ليحزن ابن آدم. وقال حديث نفس: ثلاثة أقسام، إما أن تكون من الله فيها بشارة أو نذارة، وإما أن يكون حلم من الشيطان، أنواع من أضغاث الأحلام والكوابيس وغير ذلك مما يراها كثير من الناس ليحزن ابن آدم، وإما أن تكون حديث نفس، يفكر الإنسان في شيء وينشغل به فيراه في منامه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يكره فليتحول عن جنبه وليدفل عن يساره وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يقصها على أحد. وقال: وإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يقصه إلا على من يحب. وجاء رجل كما في صحيح مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي قطع وهو يتدحرج أمامي وأنا أجري خلفه. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: إذا تلعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يقصه على أحد. هذا من الأدب، وليس كل أحد يفسر الرؤيا. فإن أبا بكر الصديق فسر رؤيا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. الحديث في الصحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت ظلة تنطف عسلا والناس يأخذون منه فمن مستقل ومستكثر، ورأيت حبلا واصلا من السماء إلى الأرض فأخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل بعدك فعلى به، ثم آخر فعلى به، ثم آخر أو ثالث فانقطع به، ثم وصل له فعلى به. فقال الصديق: يا رسول الله، دعني أعبرها. انظر إلى هذه الرؤيا الجميلة، دعني أعبرها. قال: أما الظلة فظلة الإسلام، وأما ما ينطف منها من العسل فهذا القرآن حلاوته ولينه، وما يأخذه الناس فمستقل منه ومستكثر، وأما هذا الحبل فهو عهد الله وميثاق الله الذي بين الله وبين عباده، تأخذ به فيرفعك الله، ثم يأخذ به رجل بعدك فيرفعه الله، ثم الثاني فيرفعه الله، ثم الثالث فينقطع به، ثم يوصل له فيرفعه الله. فقال الصديق: يا رسول الله، أخبرني، أصبت أم أخطأت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. مع أن الصديق سيد الخلق بعد الأنبياء وخير الناس، وهو من أهل الجنة وأعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال له: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بما أخطأت. فقال: لا تقسم. ولم يخبره صلى الله عليه وسلم، ولم يخض أحد من أهل العلم فيما أخطأ فيه الصديق في تفسير هذه الرؤيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن بيانها وعن بيان الخطأ في تفسير الصديق، مع أنه تفسير رائع إذا رأيته وسمعته، ورؤيا جميلة. كثير من الناس يرى رؤيا ويتلوها على بعض الناس ويخبط فيها البعض خط عشواء، وبعض وسائل الإعلام تجعل برامج خاصة لتفسير الأحلام والرؤيا وتقع فيها طمات، وربما يقع فيها قذف للناس واتهام بالباطل. أحدهم يقول: رأيت قطة سوداء، رأيت كلبا أسود، يقول له امرأتك تزني، أعوذ بالله. وهذه جريمة ورمي بالباطل، وهذا الذي قال هذه الكلمة يجب شرعا أن يعذر لرميه الناس بالباطل. لا يجوز أن نرمي الناس لمجرد رؤية رآها أحد الناس، لا يجوز أن تبنى على الرؤى أحكام أو تؤخذ منها مواقف. الرؤيا إما أن تكون بشارة أو نظارة، وإما أن تكون من الشيطان، وما يدري هذا المفسر إذا كانت رؤيته هذه من الشيطان أم كانت رؤيا حق. لا يعلم ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلمه أحد. ولذلك كان كثير من السلف يمسكون عن تفسير الرؤى. وأما ما ينسب لابن سيرين رحمه الله من أن له كتابا في تفسير الأحلام فهذا لا يصح، وهذا الكتاب عند المحققين من العلماء لا تصح نسبته إلى ابن سيرين رحمه الله، بل الثابت عنه أنه كان له إصابة في تفسير الرؤيا، ليس أكثر من ذلك. ولم يضع السلف، لا الصحابة ولا التابعين، كتابا في تفسير الأحلام، وإنما الوارد من ذلك نتف في بعض الكتب والتاريخ، الله أعلم بصحتها. وإن كان الأمر لا ينكر في الجملة، ولكن لابد أن يراعى فيه الأدب وتراعى فيه الأحكام الشرعية، ولا يخوض فيه العبد بالباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وحد صفنا واجمع شملنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم هيئ لهذه البلاد أمر رشد يا رب العالمين. اللهم هيئ لبلادنا أمر رشد يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشيشان وفي العراق وفي سوريا وفي كل أرض يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، وألهمنا رشدنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.